انتبه إلى من يلجأ ولدك في المساجد، انتبه إلى من يلجأ ولدك في المدارس، انتبه إلى من يلجأ ولدك في النوادي، مع من يشارك ولدك في النشاطات الرياضية والاجتماعية وغيرها، فإن بعض الأنشطة تمويه لحركات هدامة، وهؤلاء يتسترون بالتدين واللحى والطواقي والجلابيات، وبعض يتستر باسم الديمقراطية ويتسلح بها.